نفس مطمئنة ونفس أمارة ونفس دوامة. أولا النفوس ثلاث: أمارة بالسوء ومطمئنة ولوامة. أين اللوامة؟ الأمارة بالسوء هي اللوامة أو المطمئنة؟ النفسين جميعا. اللوامة نفس النفسين جميعا. الله أكبر. والثاني وقد سبق أنهم يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا، يعني ما خرجنا ولا قتلنا، ولكن الله تعالى أبطل ذلك بقوله: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. الثاني يقولون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، هذا صحيح؟ أبدا، لو أطاعوه فإنهم لم يهتموا من الموت، لا بد أن يموتوا، ولكن لو أطاعوه وتركوا جهاد فكانوا على ضلال مبين. نعم. الثانية النهي الصريح عن قول لو إذا أصابته شيء. إيش؟ أين النهي الصريح؟ إن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا. نعم. الثالثة تعيين المسألة لأن ذلك يفتح عمل الشيطان. ما هي المسألة؟ نعم قول لك. ما هو علتها؟ ما هو عمل الشيطان؟ مع أنه لن يغني شيئا. نعم ربما أجل في هذا، لكن أكثر ما يكون حزن. نعم. الرابعة الإرشاد إلى الكلام الحسن. أي شيء يقول الله ما شاء فعل وهذا يقول قال الله وما شاء فعل. نعم. الخامسة الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله. من توقف يا رشيد؟ على ما ينفع واستعان بالله. السادسة النهي عن جد ذلك وهو العجز. من توقف يا عبد الله؟ ولا تعجز. طيب إذا قال قائل العجز ليس باختيار الإنسان، قد يصاب الإنسان بمرض فيعجز، فكيف نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أمر لا قدرة للإنسان فيه؟ فيعجز عن يعني شروع في هذا العمل. شروع ماذا يكون رجل كل من يسمي باطل في هذا العالم مثلا فليس الصلاة ولا يعني قصد التهاون نعم التهاون والتكاثر عن كل شيء نعم لأنه هو الذي في محضر الإنسان طيب نعم باب النهي عن سب الريح عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الريح فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها هذه الريح وخير وخير هذه الريح الظن لا أريد الجهة ليش صحيح الجهة حسن أي هذه الريح إذن ما قال إذن ما قال صحيح جاءوا من الصباح نعم اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت وخير ما فيها وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به صحيح الترمذي بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى باب النهي عن سب الريح المؤلف أن الله أطلق النهي ولم يصرح بهذا النهي هل هو نهي تحريم أو نهي كراهة ولكنه سيتبين من الحديث فيقول نهي التحريم أم نهي كراهة يقول والريح هو هذا الهواء الذي يصرفه الله عز وجل وجمعه رياح وأصول الرياح أربعة الشمال والجنوب والشرق والغرب وما بينهما وما بينهم تسمى النكباء لأنها ناكبة عن الاستقامة في الشمال أو الجنوب أو الشرق أو الغرب وتصيبها من آية الله عز وجل تكون شديدة أحيانا وضعيفة أحيانا وضعيفة أحيانا وحارة أحيانا وعالية أحيانا ونازلة أحيانا كل هذا بقضاء الله وقدره لو أن الخلق اجتمعوا كلهم على أن يصرف الريح عن جهتها التي جعل الله عليها ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا ولو اجتمعت جميع المكائن العالمية النفاثة على أن توجد هذه الريح الشديدة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا ولكن الله عز وجل وقدرته يصرفها كيف يشاء يصرفها كيف يشاء على ما يريد احيانا تكون الرياح شديده تزعج الناس تقرا الاشجار وتهدم البيوت وتهدم الزروع ويحصل معها فيضانات عظيمه فهل يحق للمسلم أن تبقى هذه الريح؟ لا، لأن هذه الريح مسخرة مدبرة، وكما أن الشمس أحيانا تضر بإحراقها بعض الأشجار، ومع ذلك فإنه لا يجوز لأحد أن يسبح، ولهذا قال عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الريح يا ناهية. والفعل مجزوم بحرف النون والواو فاعل. والريح مفعول به مصدفة عبارة. لا تسب الشب والشتم والعيب والقذف واللعن وما أشبه ذلك. فلا يجوز لنا أن نقول لعن الله هذه الريح أتعبتنا اليوم أو بئس هذه الريح قلعت الأشجار ودفنت الزروع وما أشبه ذلك. لماذا؟ لأن سب المخلوق سب لخالقه. ولهذا لو أنك وجدت قصرا مبنيا وفيه عيب في البناء والتسميم وعبت هذا العيب فالعيب ينصب في الحقيقة على من؟ على من صنعه ومن بناه. فكذلك إذا تبت به الريح مسخرة ومدبرة يسخرها الله عز وجل كما يشاء على ما تقتضيه حكمته. فإذا سببتها فإن سببك إياها يرجع في الحقيقة إلى سبب الخالق. ولكن ماذا نسمع إذا كانت الرياح شديدة مزعجة مقلقة؟ أرشدنا النبي عليه الصلاة والسلام الذي جمع الله له بين سبب القلوب والأبدان فقال فإذا رأيتم ما تكرهون فقول اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به. خير هذه الريح نفسها لأن الريح نفسها فيها خير وفيها شر. وخير ما فيها أي ما تحمله لأنها قد تحمل خيرا وقد تحمل شرا. قد تحمل ما فيه كالطيف الثمار وقد تحمل رياحا طيبة طيبة الشمس وقد تحمل أفدع ما يكون فيه دمار الثمار وقد تحمل مخلوقات تضر الإنسان والبهائم وقد تحمل شرورا مدمرة. ولهذا قال خير ما فيها وعلى غير خيرة هي يعني مثلا خيرها هي أن تكون لا تضر وكما فيها أن يكون الذي فيها والذي حملته إلينا يكون خيرا. وخير ما أمرت به قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر. تؤمر بخير بحيث تثير السحاب وتسوقه إلى حيث شاء الله فهذا خير. وتؤمر بشر بأن تدمر كل شيء كما أمرت في فؤاد تدمر كل شيء بأمر ربها. ونعوذ بك في شر هذا الريح. نعوذ بمعنى نعتصم ونلجأ لأن العياذ معناه الاعتصام للشيء. نعوذ بك من شر هذه الريح عكس خير هذه الريح. مش مدى شرها على الاشتراك احدث الزروع لا هدم البيوت لان ربما تهدم البيوت. هذا الشر هي بنفسها وشر ما فيها أي شر ما تحمله يعني قد تحمل أشياء ضارة مثل أن تحمل الأنتان والقادوات أو أن تحمل المكروبات أو أن تحمل بعض الأشياء التي نعم تدمر كأوبعة الحيوان والنبات وما أشبه ذلك. وشر ما أمرت به لأن يعني قد تؤمر بشر مثل إيش؟ تؤمر بإلاج القلب تؤمر بتجهيز الأرض من الأمطار تؤمر بأجهبة تدفن الزرور والمحاصيل وتكنس الآثار والطرقات. المهم أنها قد تؤمر بشر، والذي أمرها بذلك من الله عز وجل لحكمة بالغة قد نعبر عن ذلك. ففي هذا الحديث آداب وتوجيه. الآداب النهي عن سب الريح، لأن سبها في الحقيقة سب لمن أرسلها وخلقها. أما الآداب ففي أنه ينبغي أن تدعو بها للدعاء، اللهم إن سألت خيرها وخير ما فيها وخير ما أمرت به، وأعوذك من شرها وشر ما فيها وشر ما أمرت به. هذا الدعاء هل ينافي فعل الأسباب الحسية التي تقيك من شرها؟ لا، ما تنفي، فإنك تدعو الله عز وجل وما لا تقي الأسباب. فلم تذهب فتتقي هذه الريح بالجدران أو بالجبال أو بالأشجار أو ما أشبه ذلك، فإن الأسباب الحسية التي جعلت من أسباب الدهر وقدر الله فإن محل هناك أنسى من محل هنا، لأن ذاك سب للدهر وهذا سب للريح. نعم. إن شاء الله. إيه؟ قلنا إنه ما هو مرض. أيضا حتى هي شغلها ما هو مرض فيه. كيف؟ يعني يقول هي تؤمر بالشر وتؤمر بالخير. فإذا كان فيها مصلحة فهي مأمورة بالخير، وإذا كان فيها مضرة فهي مأمورة بالشر. الشر ما أمر به من التدمير، ومنها يجتمع من العزل والشر وما أشبه ذلك. ما يكتب بعضه. نعم. شر وشر ما أمر به. هي من يأخذ بها شر إلا إلا وهي مأمورة به. وربما يقول إن الشر الذي يجب على أنا بذاتها قد يخطبه الله عز وجل فيقول قد وقعنا الله تعالى شر ما أمر به. نعم يأمر عنك أن تهد ويأمر عنك أن تتوقف. نعم. كل شيء بينه فيه إدراك بالنسبة لأمر الله. قال الأرض هي طوعا أو كرها، فقال له قل الأرض هي طوعا أو كرها، قالت أتينا طاعين، وقال للقلم اكتب، فرد دون داخل قال اكتب ما هو كائن. وكل المخلوقات بالنسبه لله عز وجل فان لها ادراكا. ايش؟ العطوف ما يسمون على ذلك. لكن؟ العطوف على الزائر. ايه؟ يسمون على ذلك العواصف. لا لان ظاهرا هذه الرياح تتقابل وتتدافع حتى تعلو. لهذا احيانا الشيء التقي تحمل الشيء التقي، ولذلك على ما قال الاخ ابراهيم اعتقاد انها اديان الجن وان هذه غبارهم، يقولون انك اذا دخلت في وسطها وقلت عشاكم مالح تفرقوا وزال هذا العفو. نعم، لكن ما له اصلها او تصرخ بهذا او تبسط عشاكم مالح ولا شهيكم مرء، ما في مسائل الأولى النهي عن سب الريح والنهي عن التحريم من جل الكراهة النهي بالتحريم. الثانية الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره يعني يقول اللهم أن يسر خيرها وخير ما فيها وخير ما أمرت به وأعوذ بشرها وشر ما فيها وشر ما أمرت به. الثالثة الإرشاد إلى أنها مأمورة من قوله ما أمرت به. الرابعة أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر لقول الخير ما أمرت به وشر ما أمرت به. والحاصل أن على الإنسان أن لا يعترض على قضاء الله وقدره وأن لا يسب قضاء الله وقدره وأن يكون مستسلما لأمره الكوني كما يجب أن يكون مستسلما لأمره الشرعي لأن هذه المخلوقات لا تملك أن تفعل شيئا إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. ما يجوز يجب أن ينهى عن ذلك ويبيد من هذا أحرافه كيف؟ وش تقول؟ لا هذا خبر لكن ما يقول جعل فيه سريدة الله يلعنها الله يعلقها ما يجوز ولو كان قد مرة ومن يقول هذا ليه شديد قوله عند مرض كثيرا فهذا ما في شيء نعم اي نعم الشرور كلها في الغالب شرور نسبيه كل ما خلق الله من الشر فانه شر نسبي قد يكون خيرا للانسان نفسه الذي قدر عليه. ثم باب قول قال مؤلف باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله. يظنون الطبيعة على المنافقين والظن هو الاحتمال المرجوح وقد يطلق الظن على اليقين كما في قوله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم. ما يظنون أي يتيقنون لكنه في الأصل هو الاحتمال الراجح ورده المرجوح ويسمى الاحتمال المرجوح وهما. يظنون بالله هذا الحق ثم بين هذا الضد بقوله ظن الجاهلية. وظن الجاهلية حرف بيان لقوله غير الحق يعني أنه ظن باطل مبني على الجهل. الجاهلية هنا بمعنى الحالة أو الحالة الجاهلية يعني يظنون بالله ظن الحال الجاهلية التي لا يعرف الظن فيها قدر الله عز وجل وعظمته كما قدر الله حق قدره. واعلم ان الظن بالله عز وجل يكون على نوعين احدهما ان نظن بالله خيرا والثاني ان نظن بالله شرا. اما الاول فانه له متعلقان المتعلق الأول متعلقه بالنسبة لما يفعل به

وذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. نعم يحمل على سوء الظن بأنفسهم لا بالله لا بالله على أنهم قد يرون أنهم مفرطون لم يقوموا بالواجب عليهم، يخشون أنهم ما قاموا بالواجب، وأن إذا كان الإنسان قد فعل ما يجب ما أوجب الله عليه فإنه ينبغي أن يحسن الظن بالله. نعم. هنا لها علامات من علاماتها انشراح القلب وطمأنينته ومحبة الخير وكراهة الشر. نعم. وسهولة الطاعة على الإنسان كذلك من علامات القبول. فجيلا الإحسان بالله كيف نقصه؟ نقول إحسان بالله فيما يتعلق بفعله العام، فهذا يجب علينا أن نحسن الظن بالله في كل ما يفعله حتى فيما يقدره من الأمور التي يعتبر شرا بالنسبة لنا كالنكبات والفوارق وما أشبه ذلك، لأن نعلم أنه فعله لحكمة عظيمة، فهو بهذا الاعتبار يكون حسنا. أما بالنسبة لما يفعله بنا بالخاص فإنه إذا كان من القضاء والقدر كالأول يجب أن نحسن الظن بالله حتى لو سلم مثلا بفقر أو بمرض أو بفقدان مال أو بفقدان أهل، يجب أن نحسن الظن بالله فيها، وأن الله ما قدره علينا إلا بحكمة. لكن ما كان من باب الجزاء في الأعمال فهذا هو الذي يحتاج إليه يا تفصيل. إن كان الإنسان قد قام بما ينبغي أن يقوم به في ذلك فهو مأمور بماذا؟ بإحسان الظن بالله. أما إذا لم يقم فإنه كيف يحسن الظن بالله عز وجل بأن يثيبه وهو لم يعمل؟ بل إن حسن الظن في مثل هذه الحال بالله هو أن تعتقد بأنك لست أهلا لأن يجيبك، تستاهل لثوابه، وإلا فكان كل إنسان يتهاون ويقول الله غفور رحيم أنا أحسن الظن بالله، طيب افعل ما يكون سببا في حسن الظن. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر الله من الجنة، نعم، وهو يخاف من الله ومن الجنة، نعم، يخاف من الرسول، يخاف من الرسول صلى الله عليه وسلم أخبره بناء على حاجه بذلك، ثم طلع له ما يجب أن يكون أن يجب أن يكون أن يخاف معه النساء، ولهذا عن حضرة ناصر رضي الله عنه ذكر أن له أحوالا ثلاثة، حالة الكفر، حالة الإيمان، والحاله الثالثه حين فتحت عليه الدنيا، كان يخاف على نفسه لما فتحت الدنيا. فعمر رضي الله عنه يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرني بذلك بناء على ما علمه من حاله فيما قبل، ولكن الان توليت الامه وشؤونها وكنت مسؤولا عنها فاخشى ان يكون عندي نفاق. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. وكذلك لو دعوت الله عز وجل دعاء طلب مسألة فإنني أحسن الظن بالله بأنه سيجيبني لأنني من وفق للدعاء وقد وفق للإجابة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ولولا هذا الرجاء الذي يكون الإنسان من الله عز وجل كان الإنسان ما يشقى العمل، لكنه يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى ولهذا قال الله عز وجل لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. نعم. لا يعمل يعمل يعني ما قال كما قال يريك عزته ويمكن الصح ويريك سبحانه وتعالى الحكمة فيما يوقع عليكم السرور ولكنه أيضا يريك لطفه بما يقدر من الأسباب التي تحقق هذا الشيء. نعم. يعني يخافون من عذاب الله فيعملون ما ينجيه من هذا العذاب. يعني هذا ما يصير في الصحابة مطابق للعذاب. ومثل ما قلت لك معنى أن الصحابة لقوة سوء اتهام لقوة اتهام لأنفسهم يخشون أنهم ضربوا. معنى أحمد ما تشكل لأنهم لا يستقلون وجبة من حيث ما وعد الله به من السواق لكن من حيث أنهم مقصرون يخافون من التقصير. فعندنا فعل الإنسان له ناحيتين من ناحية فعله من ناحية ثواب الله عز وجل من ناحية ثواب الله ينبغي أن يحسن الظن بالله. أما من ناحية ذلك فكل إنسان يحسن يقوى في التقصير. هل فيها اتهاية واحد يلعي واحد ينام لكان يأثر عليه مسؤول هذا يوم من العمل شديد ايه وشو هذا يوم موت كل شيء يأثر بيه اتباه اليوم يأثر لا يخبر بأنه يوم شديد ما هو يسبه هذا من بعد الأخبار وليس من بعد الأخبار. طيب نخبر أن هذا الريح من أي شيء يريد أن أقول ريح شديدة ريح مدمرة لأن أكثر في الزروع على سبيل الخبر مو على سبيل الدم. نعم يوم عرفة وظننت أن الله يقبل من هذا من الله أن يديه الله خبر ويحمد على الجهن نفسك ما ينبغي هذا ما ينبغي بها بل إلا جنبه قوة الرجل هذا ما أعرف السبب فقوة رجاء بالله حين منع الإنسان اللي ما فعل السبب وحسن ما فعل رجل أجمل أما اللي ما فعل السبب لا وهي الحسن فن لو قال إن الله يجيبه ما فعل هذا طعم في الله عز وجل وسوء ظن به. أخبرني عن الأمر الخطير يخشى على نفسه أنه ما قبل الزواج والناس يحترقون. هذا بعض الصحابة رضي الله عنه إذا أكل طعاما مشتبرا فيه تقيأ حتى يفجأ. وبعض الصحابة دون ذلك لكل مقام المقال إنما يجب علينا نحن إذا عملنا العمل الصالح حسب ما وصينا به أن نسمع ظن بالله وإلا فإنها تبيع أعمالنا. نعم إذا ثابت نظن بالله عند موت مثل لو ندم على ما فرط وثاب إلى الله فدس نظن بالله سبحانه وتعالى لأن الله تعالى يقول توبة وأعطى عما سبق. هذا الخوف والرجع موقف الظن بالله الخوف والرجع هل إن استخار سؤال جانب الخوف أو جانب الرجاء، تقدم لنا أن العلماء اعترفوا في ذلك، كان لمن أحد قد ينبغي أن يكون خوفه ورجاءه واحدا وأيهما غلب على صاحبه هلك، لأن بعض العلماء قد ينبغي في حال المرض أن يغلب جانب الرجاء وفي حال الصحة أن يغلب جانب الخوف، وبعضهم قال ينبغي عند العمل الصالح أن يغلب جانب الرجاء، وعندما تطلب نفسه منه أن يعمل عملا سيئا يغلب جانب الخوف، بعضهم يقول يغلب جانب الرجاء في حق الله وجانب الخوف في حق المخلوق، المهم أن اختلفوا بهذا اختلاف كبير، وكل إنسان في الحقيقة يمكن أن يكون طبيب نفسه فيغلب جانب الخوف إذا رأى أن نفسه في النافذ في المعاصي التفريط في الواجبات والاعتماد على الرجاء. نعم والإنسان شرع يأمن الخير إذا عمل صالحا. هذه إذا رأى الإنسان إلى عمله فأقول إذا رأى إلى الله فجاء وأنه لما فعل ذلك ابنه بعد موته قال الناس الله يحل الحجاج عن عنده رجع علشان انه يحلوه والتملي كما هو العوام رأس مال البنيس اللي يتمنى على الأماني ما ننتفع كما قرأت عليه الثاني لكي يتمنى نفسه وعامل لما بعد الموت والعاذل من أدى نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. طيب قول يقولون هل لنا من الأمر شيء، نبدأ بالآية يقولون هل لنا من الأمر شيء، الضمير يقولون هل لنا من الأمر شيء، ومرادهم بقولهم هل لنا من الأمر شيء مرادهم أمران، أولا دفع اللوم عن أنفسهم والثاني الاعتراض على القدر، لأنه يعني قالوا يقولون لو كان لنا من الأمر شيء نعم ما قتلنا هاهنا، فهم يريدون بذلك أن يدفعوا اللوم عن أنفسهم وأن يحتجوا على قضاء الله وقدره، وقولوا هل لنا من الأمر من شيء، هل الجملة في مبتدأ وخبر، فالخبر جار ومجرور مقدم لنا والمبتدأ من شيء لأن من يعيس من حرف جر زائد في الإعراب شيء مبتدأ مفروضان مقدر على آخر ما عن ظهرها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، قال الله تعالى قل إن الأمر كله لله، فإذا كان الأمر كله لله فلا وجه لاحتجاج بما لا قضاء الله وقدره، وأن تقول هل لنا من الأمر من شيء، فإذا كان الأمر كله لله فلله يسأل الله عز وجل يفعل ما شاء من النصر والخلاف، وقوله قل إن الأمر المراد الأمر هنا واحد الأمور لا واحد الأوامر، يعني الشأن كل الشأن، شأن الذي يتعلق بأفعال الله عز وجل والذي يتعلق بأفعال المخلوقين كل لمن لله سبحانه وتعالى، فهو الذي يقدر العز والخلاف، فالذي يقدر العز والكل ويقدر النصر والصلاة ويقدر الخير والشر

صفة فعلية ولا ذاتية؟ فعلية، لأنها تتعلق بمشيئة، وكل صفة تتعلق بمشيئة الله فإنها تسمى عند أهل العلم الصفات الفعلية. والغضب قيله الانتقام، وقيل إرادة الانتقام، وقيل صفة ليست الانتقام ولا إرادة الانتقام، وهي صفة يترتب عليها الانتقام. أي هذه الأقوال صح؟ الصفة الأخير أن الغضب صفة، نعم، يترتب عليها الانتقام. والذين أنكروا ذلك وقالوا إن الله لا يغضب، قالوا لأن الغضب غليان القلب لطلب الانتقام، ولذلك يفور دمه وتنتفخ أوداده ويحمر وجهه وعينه وينتفش شعره من قوة الغضب. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم. قالوا إن الغضب الحقيقي غليان دم القلب. وغضب عز وجل، هل إذا غضب معنى غلى دم قلبه؟ لا. فنقول لهم إن هذا التفسير الذي تسميه الغضب إنما هو حقيقة غضب الإنسان. أما الله عز وجل فإن غضبه يليق به، ولا يلزم إذا كان يوافق غضب الإنسان في المعنى أن يوافقه في الكيفية والمثلية، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ويدل على أن الغضب ليس هو الانتقام قوله تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم. آسفونا يعني أغضبونا، انتقمنا منهم، فجعل الانتقام مرتبا على الغضب، فدل ذلك على أنه غيره. وقوله ولعنهم، ما هو اللعن؟ هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. وأعد لهم جهنم، يعني هيئها لهم وجعلها سكنا لهم والعياذ بالله. وساءت مصيرا، مصيرا إعرابها يا أخي، تمييز صح؟ نعم، ساءت مصيرا تمييز، والفاعل مستتر، يعني ساءت النار مصيرا يصيرون إليه. وهذا ذم من الله عز وجل لهذه النار التي هي مصير هؤلاء الظالمين بدون ظن السوء عن الهدار السوء. وعلى هذا فكل من ظن بالله ما لا يليق به فإنه مشبه للكفار المشركين ومن والمنافقين. قال ابن القيم في الآية الأولى، نعم، مناسبة الانهناء في جمال التوحيد بإثبات الصفات الشاملة العليا، فإن هذا يقتضي إثبات الصفات الناقصة. نعم، يعتبرون كما التوحيد. لأنه يرد سبيل الأشياء، فإذا كان ظن السبيل محرما فحسن الظن يكون واضح. نعم، هذا من باب الصفات. أقول من باب الصفات، جبل الصفات، والكلام كما عرفت تكون فيه صفات من قول إلى قول، من إخبار إلى إخبار. لأن الأسف الذي هو الحزن ما يليق بالله، نعلم بالله عز وجل. ولهذا ممنوع أن ينقل بالحزن أو بالأسف الذي هو التأسف والتحزن. نعم. المراد ما قلت لا إخواني لأن الإنسان قد يريد الشيء نفسه ويعني به قبيلته أو عشيرته أو ما أشبه ذلك. قال ابن القيم في الآية الأولى: كفر هذا الظن بأن الله سبحانه وتعالى لا ينصر رسوله. وين الآية الأولى؟ يظنون بالله حتى ظن الجاهلية. فسر بأن الله لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل يعني يزول. وفسر بأن ما أصابهم لم يكن بقضاء الله بقدر الله وحكمته. نعم. من أخذه على التسليم من قولهم لو كان لنا من أي شيء ما قتلناها. نعم. وفسر أيضا نعم وفسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يظهر على الدين كله. ففسر بما يكون طعنا في الربوبية وطعنا لأثناء الصلاة. فالطعن في القدر طعن في ربوبية الله عز وجل، لأن من تمام ربوبية الله سبحانه وتعالى أن تؤمن بأن كل ما جرى في الكون فإنه لقضاء الله وقدره. طعن في أفعاله وحكمته حيث يظن أن الله تعالى سوف لا ينصر رسوله وسوف يضمحل عنه، لأنه إذا ظن الإنسان هذا الظن بالله فمعنى ذلك أن إرسال الرسول عليه الصلاة والسلام إيش؟ عبث وسفه. شباب من أن يرسل الرسول ويؤمر بالقتال وإتلاف الأموال وإتلاف الأنفس ثم تكون نتيجة أن يضمحل أمره ويهتم، هذا بعيد. ولا سيما رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو خاتم النبيين، إن الله تعالى قد أذن بأن شريعته تتبقى إلى يوم القيامة. قال رحمه الله تعالى ابن القيم: وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في صف البشر. وش الظن؟